هذا يسأل يقول نازلة أن الأم يقول المولود الذي توفي في بطن أمه في الشهر التاسع هل هناك فضل لوالديه؟ إذا توفي في بطن أمه ثم أخرج من بطن أمه فإنه يدفن في مقابر المسلمين يصلى عليه ويدفن ندبا إلى ذلك عن الصلاة ويدفن. أما الأم فتجلس ما يتعلق بأحكام النفاس وهل لوالديه فضل؟ نعم لا شك في ذلك ولا ريب. كيف وقد نفخت فيه الروح نرجو الله جل وعلا أن يصبر والديه على فقد هذا الولد وأن يعظم لهما الأجر وأن يكون شافعا نافعا لهما بإذن الله.